اعلم رحمك الله أن المولد سنة حسنة وليس فيه قدح لصحابته عليه الصلاة والسلام بزعم أن فيه إشارة إلى أننا نحبه أكثر منهم. الرسول ما جمع القرآن في كتاب واحد، بل أبو بكر الصديق هو الذي جمعه وسماه المصحف، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة بحجة أن فعله هذا يشير إلى أنه يحب القرآن أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أليس العلماء قالوا المزية لا تقتضي التفضيل؟ فإن كان أبو بكر الصديق جمع القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمعه في كتاب واحد على هيئته اليوم، فهذا لا يعني أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد وأبو بكر لم يفعله، فهذا لا يعني أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وإن كان عثمان بن عفان أمر بالأذان الأول لصلاة الجمعة وعمر لم يفعله، فهذا لا يعني أنه أفضل من عمر. كذلك عمل المولد، إن نحن عملناه لكن الصحابة ما عملوه، فمجرد هذا لا يعني أننا أفضل منهم ولا أننا نحبه أكثر منهم صلى الله عليه وسلم.